الأخ ياسر، أنا أسفل في النور ذكر عن يوسف لما بلغ شده ولم يذكر فاستوى، ولما ذكر الله جل على موسى ولما بلغ شده واستوى، يعني ما الفرق بينهما؟ لماذا الله جل على ذكر واستوى في موسى ولم يذكر ذلك في يوسف؟ طبعا أولا، وسبقا تحدثنا عن موضوع ذا بطول، أن مثل هذه المسائل تكون استنباطية للعلماء، يعني لا تكون نصية. وكذلك إعجاز القرآن، بلاغة القرآن، لماذا ذكر الله كذا في موضع، لماذا ذكر الله ذلك في موضع. قد أصبت ذلك القول ذات يوم لما سئلنا عن معنى قول جل وعلا فما استطاعوا فما استطاعوا، قلنا هذا من لغة العرب، هذا من لغة العرب، وأن العرب إذا ذكرت اللفظ، إذا ذكرت اللفظ ولم يطول الفصل، أن تغاير بينهما بإسقاط بعض الحروف إما لبلاغة أو لغير ذلك، يعني مهم معنى ذلك إنه لا معنى له. لكن العرب تكره التكرار، تكره التكرار العرب. والقرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تكره التكرار. ومن العلماء من جعل لذلك معنى، يعني ليس فقط مجرد أمر لغوي، لا، له أيضا معنى في ذلك. حدثنا قبل يومين أيها مسألة الزائد في القرآن، وقلنا الصواب أنه قال عنه بأنه صلة، وذكرنا أن مقصود من قول النحويين زائد أن مقصود زائد في الإعراب فقط، لا يقصد أنه زائد في المعنى لا معنى له. هم يقولون جاء به التوكيد، كيف يقولون هذا يقول هذا، هذا تناقض. ولا يقول نحوي قط أبدا أن مقصود زائد يعني لا معنى له، أنه حتى ما يقولون ذلك. ما جاءنا من بشير يقولون هنا من زائدة، ويقولون زيدة لماذا؟ للتوكيد. ولا لو قلت ما جاء بشير صح، لكن يقول زيدة بالتوكيد المعنى، فهم يقولون زائدة في الإعراب لا زائدة في المعنى بمعنى لا معنى لها. ومعنى قلنا أن الأفضل ولولا يقال صلة، ما يقال ما يتبع لفظ الزائد، خشية يظن أن الشخص من له من لا يفهم أن هناك شيء في القرآن زائدة، والله جل وعلا قلنا نحن نزلنا الذكر وإن له إلا حافظون. كذلك في هذا الموضع ولما بلغ شده آتينا حكم علما، ولما بلغ شده واستوى، قيل أن الوضع لموسى يختلف عن الوضع ليوسف، فإن يوسف كان في مسألة محنة وفي مسألة شدة، فهو في هذا الموضع ليس في موضع قيام على آخرين ومواجهة آخرين. فلذا قال ولما بلغ أشدة أتينا حكما، لأنه كان في محنة، وحتى أنه بيع، وحتى كان بعد ذلك وزيرا لهم عبدا عندهم، وكان مع ذلك يبلغ دين الله جل وعلا على قدر الإمكان، بخلاف موسى لم يكن مبيعا لأحد، وكان حرا طريقة، وكان يواجه أشد أهل الأرض عتوا وكفرا وفسادا. فلذلك قال الله ولما بلغ أشده واستوى، يعني هنا في مقام الدعوة، في مقام المواجهة، هنا في مقام الدعوة وفي مقام المواجهة وفي مقام التحدي. أما في هذا الموضع فيختلف، فمثل ما قيل هنا واستوى ولم يكن هنا الأمر واستوى، لأن هنا بحاجة إلى أن يكون بلغ الأشد والاستوى حتى يواجه قوى الكبرى العالمية التي كان يستعبد الناس، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، فكان بحاجة إلى هذا الأمر. هذا قال طائف من العلماء اجتهادا والله أعلم به.